المحاضرة عقيدة، المحاضرة عقيدة، عقيدة، عقيدة. ممكن يكون غيره عشان الظروف دي. ايوه عقيدة عقيدة. اه. ما ناخد بدل. ايوه ما ناخد. اه عقيدة. لا ناخد كان يوم السبت خدوا مكان المحاضرة دي. هيك بقى يبقى النهاردة هيبقى عقيدة. ما عرفش بقى التاني في الجدول ايه. فقه. المفروض. ربنا يسألوا ما تكونوش عكسوك. النحو خدها يوم السبت. لما خدها يوم السبت. خدها يوم السبت، خدها يوم السبت مكانه. مش يوم السبت بدلها، خدها المين. لا ما خدها دكتور ابراهيم يوم السبت، مش خد نحو مكانه. ايوه خد نحو، وقال يوم الاربع هيعكس. ايوه مش دخل خطوة وقال لك يوم الاربع هبدلها. اه لا ما هو قال هبدلها يوم الاربع، ما هو خد نحو يوم السبت مكانه في المحاضرة الثانية. تقريبا الفكر الثاني. وبين علم العقيدة التي يبحث الذين يكبر الصلاه طبعا نعم اننا نتعامل مع جميع الاخرى Thank you. الجعوة مثلا في مكان الوقت في مكان الوقت على انه تغير. هذا المسجد مقصود من السيدة الله عليه وسلم، مقصود هذا على وجود الله ولكن كان الكتب المحفوظ هو أيضا يجب عليه أن يكتب هذا الكتب المحفوظ. فلا تنسى أن العبد الله يكون الله سبحانه وتعالى. يقولون أن هذا العالم كلام موسى، فكيف موسى يقولون أنه موسى على نبيه المصارف على الإمامة المصارف؟ فأصحاب الكفر يتكلمون جلسة إلى شيء ربما رأيناه وكان عنه كان جمع في نظرية الوجود والانتقاء نظرية ماذا؟ الوجود والانتقاء في الثامن أو تسمى ماذا أيضا؟ فما نظرية كيف تأتيها مشكلة شام للطرف؟ بداية من الخطر أن تسمى هذه نظرية ولكنها مجرد فرض غير علمي ولكن الصحر لأنه حتى يكون شيء نظرية أو نظرية لا بد أن يدلل عليها من خلال الملاحظات ويجرى عليها كثير من الملاحظات والتجارب وتكون نظرية حتى تسمى هذا نظرية ولكن هذه مجرد فرض غير علمي ولكن فهذا الفرض يكون ماذا؟ يفترض أن هذا الكون وجد زوجة من خلال Thank you. لا يمكنك ان فإذا كان مثلا هنا حاجة أو تفكير أو مكان معين هنا في مصر فإنه يجب أن من يأتي مثلا من اليابان يجب أن يتصرف في هذا المكان، من يأتي مثلا من جنوب أفريقيا يجب أن يتصرف من أي مكان في العالم يتصرف في هذا المكان ويصبح أكثر من عامين، وقد يزيد عن السيارة وقد ينتقل من مكان بعيد إلى مكان بعيد وهكذا. ولكن الأعجب من هذا أنه عندما يتم التكرر من الآباء والأمهات فهو بعد أن ينقطع عمل التكرر ويرجع الأبناء إلى الموضع الذي خرج منه الآباء، من قال هذا المكان فإن الأبناء ترجع إلى هذا المكان، وإذا خرج الآباء من هذا المكان فإن الأبناء ترجع إلى هذا المكان. Thank you.

لأبيه الناس وفر عن ذلك إلا ماذا؟ Thank you. كما اننا نعود الى ما نعود الى الله سبحانه وتعالى واجب الكلمة بالذات ومعنى واجب الكلمة بالذات ان الله سبحانه وتعالى يعني العقل يقول لو قول الله على الكلام لو قول الله ان يكون موجودا وجدا فهذا الموجود لابد ان يكون من الله سبحانه وتعالى ان واجب الكلمة بالذات ومعنى بالذات بمعنى انه يكون بالذات ولا يحتاج الوجود في جوانب وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس كجاه وبلده كرم حضر وكل ما سوى الله العالم وكل ما سوى هذا العالم كل هذا العالم محتاج الى الله سبحانه وتعالى من خلال اي شيء الا وهو محتاج الى الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود في الذات يعني مش حياه من كل ذلك ولا يحتاج الوجود الى غيره ومن أي مجال أو أي مجموعة أو أي مجموعة كما قال كل